فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. كل منا يبحث عن السعادة، يحاول الوصول إليها بشتى الطرق. من أين تأتي السعادة؟ وهل هي مرتبطة بأحداث أو أشخاص؟ الحياة عبارة عن لعبة، من يتقن لعبها بالصورة الصحيحة سينجح. إنها اختبار بحاجة إلى خبرة ودراسة. الحياة فن، الحياة أمل، الحياة صعاب يجب مواجهتها بكل قوة وصبر. وفن الحياة كان معكم على مدى الدورة البرامجية اللي بتنتهي مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، واليوم بطل عليكم بالحلقة الأخيرة. بنحكي مع بعض عن مفهوم مفاتيح السعادة. برحب فيكم، أنا نور الدين غزال، ودائما برفقتنا الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك يا نور الدين. جميع قنوات التواصل مفتوحة لكم أحبائنا، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت وبالصوت والصورة، وعلى نايل سات 12303، وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. ولا تتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على هواتفنا 06-516-4020 و06-516-5020 من داخل الأردن، ومن خارج الأردن 09-626-516-5020. ها هي الابتسامة. دكتور عبد الرحمن، في فن الحياة حاولنا وضع المستمع على الطريق الصحيح لمعرفة من أنا ولماذا أنا، كيف أعيش وكيف أحقق مفهوم استخلافي في الأرض من خلال معرفتي لنفسي. ونختم اليوم بمفهوم السعادة، هذا المفهوم اللي بسعى جميع الخلق لتحقيقه والوصول إليه. ما هي السعادة؟ ما هو تعريفها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. حقيقة أنا كنت بدي أبدأ بسؤال آخر لو تسمح لي. طبعا بسمح لك، نشغب عليك كعادتنا. يلا. ليش اخترنا مفاتيح السعادة كاسم؟ لأنه وهذا ما توقعته الحقيقة لما علم البعض أنه اليوم حيكون آخر حلقة في الدورة البرامجية، صارتهم حالة من الإحباط. طيب، فأنا حبيت أنه أحكي لا، يعني خلي النهايه تكون مفاتيح لاشياء اخرى. نعم، فانها ما بداية. ما بدي بالضبط، ما بدي الناس يتصوروا ان اخر المطاف شيء مغلق. لا، هو اخر المطاف حسلمكم مفاتيح. نعم. معينه ان شاء الله تبداوا بها. الامر الاخر، يعني الامر لسه مش واضح، يعني ايش حيكون في الدوره البرامجيه الاخرى، امتى سنلتقي، يمكن نلتقي يمكن في دورات قادمه ان شاء الله، لكن مش القادمه. لا مش لانه انا اصلا، يعني الله، يعني الله يعيننا على اللي احنا فيه، بس انا قصدي انه حلقات التواصل ان شاء الله موجوده، ولذلك سنتكلم عن مفاتيح. طيب، السؤال الاخر بعد ليش اختيار مفاتيح السعاده كاسم، ليش مفاتيح مش مفتاح؟ نعم. طيب، البعض ممكن يقول لك ليش مفاتيح السعاده، ليش مش مفتاح السعاده؟ هلا بدايه من منظور نفسي، الانسان اذا حكيت له عن شيء واحد بيستقله، مش بس بيستقله ويستصعب الوصول. يقول لك الكل حيدور على هذا الشيء، انا شو بيعرفني حلقي ولا ما حلقي. نعم. فاذا جعلته مفردا مش. طيب، قد يتصور الناس صعوبته، لكنه لما يتصور انه هنالك اكثر من طريق للوصول الى هذا الشيء، بحس انه الشيء بحس انه هنالك يعني نوع من التحفيز له. القضيه الثانيه انه لما نحكي كلمه مفتاح السعاده، بعض النفوس اللي اعتادت التمرد بتقول لك، يعني انت جاي تقول لي انه هسه كل السعاده عندك مفتاحها انت. عارف الناس اللي رافضيتك بدايه. نعم، فيعني جاي والحقيقة جزء مما يتكلمون به فيه منه منطق ألا وهو أو فيه منطق ألا وهو أنه لما أنت تحكي لي سر الكذا يعني خلاص السر هذا موجود بس عندك طيب قاعدة الكذا قانون المشعر ولذلك أقول لا لما نقول مفاتيح قد يكون لديك مفتاح منها قد غاب عني طيب وبالتالي لا ما تخاف المسألة متاحة وبالتالي وضعت الحجة. القضية الثالثة والمهمة جدا لماذا مفاتيح السعادة وليس مفتاح لأنه الحقيقة عندما تحيا هذه الحياة وعندما تفقه يعني هذه الحياة وعندما تسير في دروب هذه الحياة ترى أنه فعلا السعادة ليست مفتاحا واحدا مفاتيح متعددة وبين قوسين بتفتح على بعض بتشبك على بعض بتنفل على بعض منها السعادة. بالضبط لكنه السعادة لاحظ في الأخير ما حكينا مفاتيح السعادات نعم سعادة في سعادة واحدة, واحدة. طيب نعم. أنت راح تنفذ من أكثر من مجال على هذا الشيء لكن في الأخير السعادة واحدة نعم. طيب هذا هو اللي سنتحدث فيه ممتاز نأخذ الاتصال ولا نكمل إسماعيل نعم تفضلي أم إسماعيل أم إسماعيل ألو سيد قميص هذا هيك السعادة والمحطة اللي رائعة الله يسعدك يا رب فعلا دائما بحب والله أشارك معاكم مع قد ما أعرف طب هذا شرف إلنا والله معلش بس بدي أسألك سؤال عن كلمة السعادة تفضلي أنا عندي أنا مرة كبيرة بلا مؤاخذة ومش متعلمة زيكم الله يطول عمرك يا رب أنت البركة أنت متعلمة أكثر منا مش زين أنت متعلمة أكثر منا والله بحط أكون فخورة فيكم الله يسعدك يعني أنا إحساسي بقول كل إنسان بعد هالعمر الطويل يعني راضي عن أي شيء بيعمله بشعر بسعادة نعم هل هذا صحيح؟ جميل جميل حنتناول المفهوم أكيد يا أم إسماعيل كل إشي مثلا بعمله أو إشي بشعر من داخليتي أنا يعني هلأ مرة كبيرة الحمد لله أولادي خلصوا الله يرضى عليهم بشعر بسعادة ومرتاحة إن شاء الله دائما يا رب يا أم إسماعيل إني أطلع معاكم بحياة FM إني بنبسط فيكم وإحنا كمان هلأ شعرين في غاية السعادة يا أم إسماعيل الله يجزيك الخير الله يديم عنكم وعليكم هاي المخرج لازم يأخذها للدورة البرامجية الجديدة من الدعايات هاي تسلم يا أم إسماعيل ودائما خليك معنا فيكم في اللي زيكم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله بعد ما خلصت من تربية أولادي وهي يعني ببدي في أحفادي هلأ دخلين الجامعة ما شاء الله وبالكم إن شاء الله بحياتك يا رب الله يخلي لك ياهم شكرا لك لتواصلك أم إسماعيل شكرا لهيك محطة ولهيك شباب ولهيك الله يبعث مين يسمعكم آمين آمين والله بطلب من الله آمين. يبعث مين يسمعكم يقتدوا فيكم تسلمي أهلين يا ابني الله يجزيك الخير الله شكرا لك دكتور أم إسماعيل يعني حطت على الوجع بداية البداية وأيضا الرضا عن عفوا الرضا عن النفس الرضا عن فعل الخير جميل. التسامح الحب بين الناس كما يقول أحمد المصري العدوي على الفيسبوك هذه كلها تحقق السعادة إذا ما عرفنا بداية مفهوم السعادة طيب الآن الله يجزيها الخير أم إسماعيل ويعني وينفع فينا وفيها ويمتعنا ويمتعها بهذه الحياة إن شاء الله حتى نعرف السعادة في مفهومين آخرين يعني متعلقين بها لازم يكونوا معرفين نعم وعاملين شوية أحيانا لبكة عند الناس طيب مفهوم الطمأنينة ومفهوم الرضا تمام طيب ما هي الطمأنينة ما هي السعادة ما هو الرضا الآن الطمأنينة تأتي حسب قراءتي يعني للسياق القرآني الطمأنينة مرحلة تسبق السعادة والسعادة تسبق الرضا طيب طمأنينة سعادة رضا حنحكي عنهم الآن الطمأنينة البعض يتصور انه الرضا اللي عم نحكي عنه هنا هو الرضا اللي تفضلت فيه ام اسماعيل قبل شوي اللي هو اني اكون انا قنوعة بما لدي نعم ارضى بما لدي لا الرضا اللي عم نحكي عنه هنا هو غاية السعادة حنحكي عنه بعد شوي يا سلام. طيب لكن هل يأتي الرضا بالمعنى القرآني وبالمعنى الاصطلاحي العامي عند الناس بمعنى القناعة وان يعني وان اطمئن لما في لما انا فيها او لما لدي نعم هذا موجود لكن خلينا نعرفهم تعريفات ثلاثة سريعة طب ناخذ سجود أول ناخذ سجود تفضلي سجود سجود تلاوي ولا سجود شو سجود سهو طيب أهلا يا سجود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب وأجمل تحية لأستاذ النفس عبد الرحمن الهاشمي أيوة عم بسمعك دكتور. زي ما حكت الخالي إن إسماعيل اسمه، يعني فعلا كثير استمتعنا بالبرنامج واستفدنا منه. سؤالي للدكتور عبد الرحمن الهاشمي، بما إنه يعني علمتنا دائما نسأل أنفسنا من أنا ولما أنا، فحابة بنهاية البرنامج أسأل حضرتك دكتور من أنت؟ لما أنت؟ نعم ونور الدين، وكمان لما أنت بكل هذه الروعة؟ لا كل هذه الروعة لا، هذا اللي قدامكم، هذا كل قدامكم. حاضر يا سجود، حاضر حاضر، شكرا شكرا يا سجود، رح يجاوبك أكيد 100% الدكتور إن شاء الله. طيب قبل خلي جواب سجود للأخير، للأخير. طيب طمأنينة سعادة ورضا، طيب نيجي نعرفهم واحدة واحدة. الطمأنينة إذا بنرجع لأصولها اللغوية، إلا اطمأن أو مادة الطمأنة، إذا يعني في مقاييس اللغة من فارس فيها أكثر من معنى، لكنه في الأخير أنا خلصت إلى أنه الطمأنينة هي خلو النفس مما يكدرها، خلو النفس من الشوائب، هاي الطمأنينة، هذه الطمأنينة، وبالتالي هي حالة أشبه ما تكون إذا رسمنا خط بياني، هي صفر. حلو، هي انه انا لا سعيد ولا حزين ولا متنكد. بلاش كلمه حزين لانه بعد شوي حنحكي عن طيب. حزن وطمانينه ممكن يربطوا طيب. مع بعض، ولا طيب. حزين ولا متنكد طيب. بالضبط، انا لا انا سعيد ولا سعيد ولا زي ما بحكيها في الدوره دائما، انا مش واو أيوه. بس مش طيب ما. لا هيك ولا هيك، متوسط متوازن طيب. هذه الطمانينه، خلو النفس من الشوائب، بعد شوي راح اعطي امثله طيب. عليها. طب ما هي السعاده؟ لا، السعاده مش ان النفس ما فيها إشي سالب، لا، السعاده الموجب بطغاه، بالضبط، وجود حالة شعورية موجبة تمام. في النفس، هاي السعادة. حلو. كيف نستدل عليها؟ نستدل عليها ببعض التحولات الجسدية، خفقان قلب، ضربات، تعرق، ابتسامة، رجفة أحيانا، الفورة اللي بيفورها أحيانا جمهور كرة القدم أيوة. النط اللي بنطه طفل معين لما يكون هذا كله لما تربح جائزة بالضبط بين الأحبة، خفقان القلب نعم. كذا مش عارف إيش إلى آخرين، هاي السعادة. هاي السعادة. طب ما هو الرضا؟ الرضا، الرضا هي غاية السعادة، وهي باختصار خلو النفس من اعتمادها للطمأنينة وللسعادة على سبب زائل. مرة ثانية، خلو النفس من اعتمادها على الطمأنينة للطمأنينة وللسعادة على سبب زائل نعم. يعني أنا أوصل لمرحلة أني أنا مطمئن وسعيد بدون سبب زائل، بدون الاعتماد على آيفون ولا تلفزيون ولا ناس ولا أشخاص ولا سيارة ولا مش عارف. أنا سعيد لمجرد أنا مخلوق الآن موجود سعيد. وهذه حنفصل فيها بعد شوي. ممتاز. أم جهاد. أم جهاد، ناخد أم جهاد. أم جهاد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. تفضلي. سؤالي للدكتور. تفضلي بسمعي. بالنسبة للسعادة طبعا، إنسان غير راضي عن ذاته ولا عن أدائه ولا عن عمله ومش سعيد أبدا، لكنه ما بيعمل إشي يطور من هالوضع تمام، وبيشكو دائما من عدم السعادة طبيعي. كل ما تنصحه يعني بتنصحه دائما، بتعطيه أفكار، بتعطيه يعني أمور ممكن إنه ممتاز يحسن وضعه فيها، لكن هو ما بيعمل إشي وبيضل مش سعيد. كيف إحنا ممكن نخلي النصيحة فيده، يعني انه ينفذ النصيحه، يعمل شيء جديد؟ تمام، وصلت يا ام جهاد، استمع للاجابه من الدكتور. ام جهاد، هذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم كله، مفاتيح السعاده نعم. كيف نعطي للناس مفاتيح للسعاده؟ طيب هذا اللي حنتناوله ان شاء الله اليوم ان شاء الله. شكرا يا ام جهاد. يعني ان شاء الله الجواب جاي اكيد. نرجع مره اخرى للثلاثيه نعم. اذا في عندنا طمانينه، في عندنا سعاده، في عندنا رضا. رضا، ايش الطمانينه يا نور؟ الطمانينه ما هي؟ اي خلو النفس من الشوائب. بالضبط، انا لا سعيد ولا متنكد ولا شقي بين قوسين. السعاده، السعادة يعني وجود حالة شعور موجبة في طيب النفس. تظهر على النفس وتحديدا الجسد نعم. أما الرضا فهو غاية السعادة طيب. جميل. الآن في يوم سعيد كمان، كنت كيف شايف دك؟ ما هيو شايف من هون بين. ما شاء الله شاشاتكم كويسة. طيب فضل يوم سعيد. فصل أم سعيد عذرا. ممتاز، الله يرضى. طيب. يعني أم سعيد ظهر سعيدة بذاتها، أسعدك الله يا أم مشكلة. سعيد فضل. طيب نيجي على واحدة واحدة نور الدين حتى تكون واضحة نعم. الناس حيحكوا يا دكتور طب ما القرآن مثلا بيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ممتاز، هي الآن وهي في الدنيا هي في الدنيا الآن ذهب عنها النكد، لكنه لسه ما وصلت للجنة أيوة. لسه ما وصلت لمقام الجنة فمنه نعم. شقي وسعيد ولسه ما وصلت لدرجة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه اللي هي في الحديث الصحيح نعم. اللي هي فيؤتى بأهل الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى هل رضيت؟ فيقول نعم. بقي أن أرضى عنكم، قالوا أولم ترضى عنا بعد، فيزاح الحجاب. لا إله إلا الله. وساعتها بتكون السعادة المطلقة اللي هي اللي ما بعدها سعادة خلص تلك. ولذلك كيف إذن تخيل إذن هاي إذن هاي طمأنينة سعادة رضا. في سؤال مهم يتعلق بالتعريفات. سناء فضلي. سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. بدي أسأل دكتور سؤال. أنا عمري 17 سنة وبحس سؤال من أنا كثير محير. حلو. يعني مثلا بعرف شو بحب شو بكره، مش عارف أحدد ميولي شو أنا بالضبط. يعني مثلا سناء بمجرد خليني أقطعك شوي، بمجرد توقفك عند هذا السؤال أنت بلشتي تجدي الإجابة. بمجرد أنك أصلا توقفي في هذا السن وتسألي هيك سؤال معناها أنت كثير سبقتي غيرك. تفضلي كملي. حتى على مستوى مثلا بختار كتاب ببلش أقرأ فيه ما بحسه ملائم، يعني نفسي مثلا أختار هيك كتاب بحسه عن جد هيك بلامس قلبي. حاضر. بحس يعني صعب هيك ألاقي إشي هيك ممكن ألاقي نظن هيك محتارة ومتشتتة. حاضر حاضر إن شاء الله. طب سناء خليك استمعي للبرنامج، الدكتور حيجاوبك إن شاء الله. شكرا إليك ولمشاركتك. فاصل قصير بعدين منتابع الحلقة الأخيرة من فن الحياة. منتابع معكم مستمعينا فن الحياة وحلقة اليوم الحلقة الأخيرة مفاتيح السعادة، ما هو مفهوم السعادة؟ لا تتواصلوا معنا، بإمكانكم الاتصال على هواتفنا 06-516-4020 و06-516-5020 واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. بنشكر كل اللي بتواصلوا معنا على الفيسبوك، سمية سيدر وأملين وأحمد العدوي وإلزم حدودك. هذا شيماء اسمع الفيسبوك. طيب تفضلي ام سامر. الو تفضلي. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. في نظري انا السعاده او قمه السعاده هي ان تفعل ما ان تحب ما تفعل لا ان تفعل ما تحب. لانه الانسان لما يشعر انه عمل شيء وراضي عنه بيكون في قمه السعاده. وطبعا لن تكون هذه الا اذا فعل الأشياء التي ترضي الله عز وجل. نعم. فهذه هي قمة السعادة. طب إذا عمل اللي بيحبه هذا بيكون مش سعيد أم سامر برأيي؟ أحيانا بيتبع شهواته. طبعا مش دائما الإنسان اللي بيعمل اللي بيحبه بيكون سعيد، فبيكون نعم. نادم أحيانا، وهذا بيكون طبعا الشيطان هو الذي يقوده إلى عمل هذا. نعم بارك الله فيك يا أم سامر. لكن قمة السعادة أن يفعل الشيء الذي يرضي الله عز وجل وأن يحب الشيء الذي يفعله. نعم شكرا لك ولا تواصلك معنا يا أم سامر. دكتور شو رأيك في قول أم سامر؟ في جزئية مهمة من اللي حكته نتفق معها، لكنه تعميم الجملة ممكن يسمعها شخص الآن بيحكي طيب أنا عم بعمل إشي أنا ما بحبه لكني مطمئن معه، عشان هيك نجي للطمأنينة. طيب هو قد لا يكون سعيد به ولكنه مطمئن. طيب بعض الناس يعملون في أعمال معينة أجبروا عليها من خلال ظرف أكاديمي. نعم. تعليم إلى آخره إلى آخره، وبعد ذلك بعد شوية مجاهدة وإذ به يسعد به. لكن القضية هي كيف، عشان هيك بدنا نحكي عن مفاتيح السعادة. يسعد ولا يعني ما هو يعني هناك فرق بين أن يسعد أو يتعود ويصير الأمر. لا ما أنا هذا اللي عم بحكي إنه بإمكانه إنه يسعد به بعد شيء من المجاهدة. تمام. كم من أناس دخلوا تخصصات وكانوا في البداية رافضين وحكى لأبوه أنا ما بدي، وإذ به بعد قليل ينتصر للمسألة. ذلك اليوم يعني جزء في منه. في قبل أيام كنا في درس. نعم. فواحدة من الأخوات بتحكي إنه جابت نفسها كمثال إنه هي كانت لا تتخيل أبدا، كانت بدها طب وما بدها وما طلع لها طب، تخصص آخر نسيت والله إيش كان، فيزياء نووية أو فيزياء تقنية شيء. نعم. من هالقبيل شيء آخر. نعم. بتقول الآن أنا سعيدة به سعادة غير عادية وشايف تطبيقاته. فالقضية لذلك أنا جزء من اللي حكته أم سامر أتفق معه، جزء آخر تعميمه قد يكون فيه مغالطة. طيب أم يحيى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. بس بدي أسأل لو سمحت، بغض من ظروف وضع المسلمين اليوم، يعني اللي بيحصل حوالين الواحد أكيد بسبب له نوع من الأحزان، فكيف الواحد يتأقلم ما بين إنه يكون مطمئن ويكون سعيد ويكون متأثر في الظروف اللي حواليه باعتباره مسلم؟ كله هذا حيورد معنا إن شاء الله. إن شاء الله. وكمان يعني أحيانا كثير الواحد بيصادف أشياء في حياته مزعجة ومش قادر يتغلب عليها. ظروف تكون صعبة مثلاً كأشخاص أو كظروف. تمام. إنه كيف إنه يكون سعيد بالرغم من إنه هاي الظروف مش قادر يعني يزودها أو مش قادر إنه يحلها. إن شاء الله بتسمع للإجابة يا أم يحيى. شكرا لك لتواصلك معنا. رحمة كمان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. معلش دكتور بس بدي أسأل إذا فهمت أنا مقترنة يعني مفهوم السعادة بأشخاص كنت يعني متعلقة فيهم أو إنه مثلا خلص السعادة هم تواصل معهم هم، فهلا لما اختفوا من حياتي فما قعدت أحس بهذا الشعور يعني. تمام وصلت الفكرة يا رحمة. أنت رابط السعادة بأشخاص معينين. نعم. طيب حتستمع إلى الإجابة. شكرا إليك. طب دكتور ما بدنا يفوتنا الوقت بس ياريت إن نبدأ نجاوب مثلا. ما هو أنا كله جاي مع الأشياء. إيش رأيك؟ طيب. يعني في الأخير يعني نترك مثلا 10 دقائق في الأخير لإجابة للإجابات اللي ما قدرنا نغطيها. طيب. طيب تمام. نرجع للثلاثية. أوكي. الطمأنينة السعادة الرضا. جميل. الطمأنينة إذا مرة أخرى هي إنه أنا مش متنكد لكني مش سعيد، ما في عندي هالشعور بالنشوة، بين قوسين ما في هرمون إندورفين جواتي مستفز أو أدرينالين هيك شغال. لا أنا الأمور عندي مستقرة. طيب ولذلك حالة الطمأنينة قد يكون إنسان مش متنكد لكنه عنده حالة من الطمأنينة اللي ما بتوصل للسعادة. في القرآن بعض الناس رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. طيب هو خلى المعايير تبعت استقراره معايير مادية مع الأولاد أقساط مدرستهم موجودة البيت كذا، هذا مطمئن، لكن هل هذه الطمأنينة التي ستوصل للسعادة؟ أنا هون عندي هذا التحفظ. أيوة. طيب هون لازم يوقف ويدارك ويدارك. نعم. السعادة هي ذلك الشعور حكينا، الرضا هو ذلك الشعور الغامر. السؤال اللي كثير رح يعني يتبادر إلى البعض، هل أي واحدة من هذول مستمرة؟ أيوة. لا ولا واحدة إلا إذا كنا عم نحكي عن كوكب آخر ومجريات أخرى وجنة أخرى. وجنة. طيب أما في نهاية الدنيا كل واحدة من هذول بتمر عليها وتنزل تتحول شوي. فأنت في لحظة مطمئن يأتيك خبر معين تبدأ تجاهد نفسك معه، زي الأخت اللي تفضلت قبل شوي أظنها رحمة ولا أم يحيى، قضية الأحداث اللي حولنا، الإخوة في سوريا، الإخوة في مصر، الإخوة في العراق، الإخوة في مالي، الإخوة في ميانمار، شتى بقاع الأرض. طيب بلاش حتى القضية أنك تشوف شخص أمامك في حاجة من اللي بيبيع عند إشارة المرور كذا. هي ذكرت برضو أم يحيى الظروف المحيطة فيك أنت نفسك في بيتك في أسرتك في كذا، أي شيء يأتي عليك راح يستفز الآن شو الخزينة اللي عندك في النفس. نعم. عندك هالمفاتيح اللي بدنا نحكي عنها ولا لا؟ إذا ما عندك إياها من الطمأنينة راح تنزل لتحت، راح تروح على النكد. أما إذا عندك إياها راح تبقى بالطمأنينة، بل أكثر من ذلك يمكن تطلع لفوق توصل. لذلك أنا دائما بجيب هالمثال، بتلاقي ناس بالعزة، عزة في أكثر من هيك، عزة موت صح. طيب وبتلاقي بضحك صورتين، مش بيضحك بس بتلاقي مثلا عم بيسلم على هدول وعم بيسلم على هدول، والدمعة قد تكون موجودة ويبدو على على على وجهه الحزن، ولكنه ليس ساخطا. بمعنى أنه الاستقرار موجود، الطمأنينة موجودة، هو مش متنكد لكنه مش سعيد. تمام. كيف يعني من الصور اللي بشوفها بتلاقي أحيانا الناس، أنت رايح مثلا معك أولاد، اللي عنده الطمأنينة مع الوفاة انكسرت وانخدشت وسقط إلى الأسفل. لو سمحتوا، والله لو سمحتوا طلعوا الأولاد برا، هذا مش مطمئن، هذا نفسه. طيب أسفل هذا قلق. نعم. هذا قلق. أما شخص آخر برضو في العزاء نفسه، يمكن قد يكون أخوه، قد يكون الأم، تيجي على الأولاد، تعالوا حبايبي هاي الغرفة هاي فاتحينها لكم، وهي في رسوم متحركة اقعدوا تفرجوا، أو في ألعاب مجهزين لكم، مع أنه عزاء. طيب. إذن الطمأنينة لا تعني النكد. الطمأنينة تعني الاستقرار، تعني أنك تفوقت على القلق. البعض بيقول يا دكتور أنت بلشت بالثلاثية هاي، الله يعيننا على حالنا، احنا ثلاث ارباعنا تحت. وهذا اللي بدنا اياه، احنا بدنا المفاتيح تبدا من الطمانينه، كيف نصل الى الطمانينه اولا ومنها نشق هذا الطريق نحو السعاده. من الامثله اللي كثير بجيبها، لانه الحقيقه مثال بيسهل كثير على الناس انه يفهموا الثلاثيه. بيوم من الايام كنا بساوث كارولاينا بتشارلستون في منطقه بامريكا. نعم. كنا في زياره عند اخ اسمه محمد الانصاري الله يرضى عليه. هو في كندا الان. هذا الشاب واحنا عنده كنا عم نحكي عن هاي الثلاثية. نعم. فحكى لي ايش رأيكم تعالوا اوديكم في جنبنا هون بحيرة، ايش رأيكم ننزل نشوفها. انا وياه واخ اسمه سامي وزوجتي غادة وابنتي مريم، كانت لسه هاجر في عالم الذر، لسه تمان ولدت. انزلنا وقفنا عند البحيرة وفي هيك زي سور خشب، بعد شوي واذ بي دولفينين على بعد أمتار. كانت أول مرة في حياتي دلفين. لا أنا شايف دلفين شايف. قبل لكنه طبيعي إنه يكون طبيعي وجاي جنبك. ما أنا بقصد هيك تروح طيب لأنه إحنا شايفينها بعروض بكذا يكون بسفينة ونشوفه عم بينط بالبحر لكنه إنه أمامك. يكون, إنه يكون على بعد أمتار وزي ما بحكي دائما كانوا الدولفينين عم بيمشوا مع بعض زي كأنهم مخطوبين جداد عارف هذول مش عم بينطوا لا هيك شوي لحظتها مباشرة تفرجنا على بعض وابتسمنا ابتسامات قلت لهم ممتاز هذا مثال رائع اللي عم بحكي لكم إياه قبل شوي كلياتنا كنا في حالة طمأنينة مستقرين تمام لكنه لحظة مشاهدة الدولفين صرنا في حالة سعادة. وفي هذه اللحظة اللي أنا عم بحكي فيها الآن يعني وقتها قد يكون أحدنا وصل إلى حالة الرضا اللي هي يا رب لو أخذت أمانتك الآن أنا انتهت بالنسبة لي يا سلام الآن إذن هاي المشاعر ممكن تجيك في أي لحظة ممكن تجيك وانت عم بتربط على رأس يتيم يعني هي ما بتعني ما بتعني شعور واحد للجميع لا أبدا انت في لحظة معينة واحد عم بيطلع زي ما بحكي دائما كان في لي زميل يمكن ذكرته أنا هون الله يرضى عليه له أي كنا بنروح على محل لبناني تبع الكوكتيل لما كنا في الجامعة بروح أنا بدي أحاسب برجع بلاقي عم بيبكي أو مش عم بيبكي مدمع قالوا أي مالك بتطلع وايده فاتح بتعرف الفراوله اللي بيحطوها فوق الكوبايه هيك مرات زينوا فيها بالضبط بيكون فاتحها وعم بتامل بيقول لي هذا ربك ايش بيخلق يا عبد الرحمن ما شاء الله في هذه اللحظه لو اي انسى الطمانينه انسى السعاده وصل الى حاله من النشوه اللي هي الرضا طيب اللي لو فعلا ساعدتها ربنا اخذ امانته هو مبسوط بايش بحبه فراوله يا طيب فما بالك باللي بيطلع على كل الخلائق حوله وما بتحرك فيه شيء اذا الطمانينه حالة غير مستقرة لأنه إحنا في دنيا إحنا في ابتلاء وبالمناسبة لو استقرت الأحوال لنكد عيش الناس ليش؟ لأنه طبيعة الحياة بدها حركة فأنت بيجيك خبر بتجاهده تطلع شوي في تذبذب بمفهوم السعادة في حركة مستمرة عشان هيك أنا بشبهها زي اللي بتسلق الجبل وهو عم بتسلق تعبان ولا مش تعبان؟ طبعا تعبان إيش اللي عم بيصبره؟ إنه بدي يوصل للقمة رؤيته للقمة لما بيوصل على القمة قديش بتطول سعادته؟ دقائق؟ خمسة عشرة بالكثير بعدين بيروح يدور على قمة ثانية هاي طبيعة الأشياء هاي طبيعة الحياة الإنسان. أما أنك تتصور أنك وصلت على القمة واستقريت وخلاص اعرف أنه ساعتها متت يا سلام بس طيب هلأ بدنا نتوقف للفاصل حاضر إن شاء الله فاصل بعدين منتابع فن الحياة مفاتيح السعادة في الحياة أهلا وسهلا فيكم من جديد في فن الحياة السعادة هي أن ترضي ربك وترضى عن نفسك وتسعد من حولك بتقول جيهان أحمد شكرا يا جيهان إسلام زيد بتقول عند نزول أول قطرات المطر أشعر بالسعادة والفرح والبهجة وأشعر بأني أفضل وأنا كمان يا إسلام على فكرة هذا موضوع كتير حلو على فكرة أرجو تكرم بسؤال الدكتور هل السعادة مرتبطة بعمر معين من جاوب سؤالي للدكتور ممكن تعطينا مفاتيح عملية وسهلة التطبيق أكيد السعادة تكون باصطناع السعادة من الشخص نفسه وعدم انتظارها من أي أحد مهما كان والاستمتاع بنعم الله في كل لحظة يتنفس فيها قلبك إسراء العبادي شكرا يا إسراء دكتور نمشي نجاوب على هدول في سياق الحكي بس إن ذكرنا مسألة اللي ذكرتها أم يحيى إنه الظروف اللي حوالي بتخليني مش سعيد كيف طيب. نتغلب عليها طيب عشان هيك احنا يعني لما بدنا نحكي مفاتيح طب ما هو عشان الكلام جاي ما هو لأننا طرحناه بدنا نكمله طيب اوكي اول مفتاح من مفاتيح السعادة العلم تمام اول مفتاح من مفاتيح السعادة العلم بس حيكون العلم بايش دائما بحكي انا العلم بمن انا ولما انا العلم بمين انا قديش انا صادق مع نفسي قديش قابلها قديش قارئها اللي احنا بنسميه فقه النفس طيب لأنه ممكن أكون أكاديمي مش مخلي صاروخ طالع على القمر إلا وإيدي فيه طيب مش مخلي دكتوراه إلا ومخلصها لكنه هذه المعلومات الأساسية مش فاهمها لذلك هون راح أجيب على سؤال قد يتبادر إلى أذهان الناس ويعني يمكن غريب شوي كيف بتقول السعادة ترتبط بالعلم والمجنون سعيد طيب هاي المجانين وين العلم سؤال منطقيات بالضبط لأني عرفت العلم بأنه مش العلم اللي في بالكم صح. المجنون سعيد ليش؟ تمام. المجنون الأمور عنده بسيطة جدا المجنون يعلم ماذا يريد هو الآن وماذا يريد أن يحقق ولذلك إذا بس هذا انتفى اللي هي قضية حاجاته الأساسية شعوره بالسعادة بمجرد أنه واحد يطلع عليه ويبتسم كذا اللي هي السؤال اللي جاء قبل شوي هل السعادة لها عمر معين؟ هي ما لها عمر معين لكن تختلف صورها الطفل قد يكون جل سعادته انك تطلع عليه وتبتسم نعم. طيب. أو تعطيه حبة شوكولاتة أو نعم. حسب شخص آخر، طفل آخر قد يكون جل سعادته مش في الابتسامة، لا، إنك تطبطب عليه، إنك تصافحه مصافحة معينة، أو إنك تشيله، أو حسب. لكنه الجميع ينتظر شيء يحرك في داخله هاي السيالات العصبية. نعم. اللي موجودة عنده. طيب. عشان هيك بسموها، بتعجبني اللفظة اللي استخدمها أبو حامد الغزالي الله يرحمه، كيمياء السعادة. كيمياء في السعادة. كيمياء للسعادة. نعم. طيب، إذا العلم أولا. حتقولي طيب العلم اللي عم تحكي عنه شو بيفيد يعني، وأنا عم بطلع على سوريا وعم بطلع على كذا. عندما أعلم من أنا، وعندما أعلم فقه النفس، وعندما أعلم وجودي، وعندما أعلم الحكمة من هذا الخلق، ساعتها لما بطلع على الأشياء حتقول لي يعني انت بدك تطلع عليها وانت سعيد؟ لا، بس على الاقل ما انزل تحت الطمأنينة. يعني بتطلع على الاحداث في سوريا وارى انه الله سبحانه وتعالى لحكمته يريد ان ينقي هذا البلد، يريد ان يصل بهم الى افضل ما وصلت اليه كل الثورات اللي الناس انبسطوا على مصر. وين شو اللي عم بيصير بمصر الان؟ لسه الموضوع مطول شوي، ما بنحكي انتهى، لكنه الحكمه الانسانيه، الحكمه عفوا الالهيه، قد تغيب عن هذا العقل المحدود البشري. ولذلك العلم مطلوب. كلما خطيت اكثر في العلم، انظر بافق اوسع. طبعا طبعا. هي عشان هيك العلم اولا. انا هذاك اليوم كنا بتذكر الاسبوع الماضي عم نحكي العلماء، بتلاقي العلماء اللي هي العلماء الذين يعلمون وجودهم، علاقتهم بربنا كذا، هم اكثر الناس سعاده عصيه وصعوبه على الشقاء. نعم. بتلاقي صعب انك تشقي بني ادم فيهم. عشان هيك انا دائما بجيب مثال ابن تيميه قديما وسيد قطب حديثا. ابن تيميه حبسه، قال ماذا عسى اعدائي يصنعون بي، انا جنتي وبستاني في صدري، ما شاء الله. اينما ذهبت فجنتي معي لا تفارقني. مع انه كانوا بدهم ينكدوا عليه. صح. انك بنزان انفراديه. سيد قطب ينتظر الموت بعد ايام، خلص تجي له اخته بدها تطمن عليه وكذا، هو اللي يحكي لها. شو بيحكي لها؟ بيقولها لم اعد افزع من الموت حتى لو اتاني اللحظه، لقد أخذت في هذه الحياة كثيرا، أعني لقد أعطيت، لأن الأخذ والعطاء يعطيان مدلولا واحدا في عالم الروح. رحمة الله. لست أعني أن أحدا قد أعطى لي شيئا، ولكن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا. الله. لما أنت تكون طالع من مطعم، كيف يصل وبتشوف قدام؟ طبعا طبعا. هذا علم، هذا اللي عم بحكي عنه القضية. هذا العلم قد يكون واصل. قبل أيام راكب مع سائق تاكسي شباب، إيش اسمه، حسين شبيب ما شاء الله عليه، الطريقة اللي قصب سكر وقاعد بياكل فيه. قلت له ما شاء الله عليك، أول مرة أشوف واحد قال لي أنا بطلت الدخان. طيب، وقاعد بلعب على بضحك على حالي لأني بعرف إنه القضية إنه لازم أمسك إشي وأحطه بثمي. طيب. فقصب السكر كويس، وبتلاقيه وهو عم بيحكي فاهم عن إيش عم بيحكي. ما سألته أنت خريج إيش؟ قال لي كلية سنتين. طيب، يعني في عرفنا مش ذلك الشخص اللي متعلم تعليم كثير. أيوة. طيب، لكنه فاهم مفاتيح السعادة البسيطة اللي بده إياها، عارف إيش بده، عارف إنه هاي الحياة ما بدها إنك تشغل حالك فيها كثير. عارف مسألة كثير مهمة حنحكيها، إنك ما تكون مدمن على شيء معين تربط حياتك فيه. يعني زي مسألة رحمة. بالضبط. قد يكون بالأشخاص. ولذلك إحنا من أهم مفاتيح السعادة قاعدة الله أنا الآخر. أن يكون الله هو الأول في حياتي، ثم نفسي، ثم الآخرين. أما لما أحرق نفسي عشان الآخرين، لا، هون صار في عندنا نكد، هون صار في عندنا شقاء. إذا مرة أخرى للأخت رحمة، هاي المشاهد اللي عم يعني يا أخت رحمة، أنا اللي عم بحكي معك الآن، ألا تبكيني صورة طفل معين نايم على حجر في زقاق من أزقة سوريا، ولا في دارية، ولا في قرية من القردومة، ولا في، لا طبعا يبكيني، ولكن البكاء هذا لا يوصلني إلى السخط، لا يوصلني إلى القلق، لا يوصلني إلى النكد، أنا لسه الطمأنينة عندي. نعم. لكنه أكيد في تلك اللحظة ما راح الله إيش هالحلاوة إيش هالصورة، لا طبعا هذا جنون، إلا إذا كنت أنا إنسان سادي. ممكن رأيك كمان عندي... من جانب الآخر سؤالها، كنت متعلقة بشخص عاطفيا بتحبه أو هي نفس الملف، بس أنا بدي أرجع على قضية عذرا تحكيت رحمة، أنا قصدي رحمة. أم يحيى لما كان عوض على المسلمين. طيب. نعم. لكن وين القضية الوسطية؟ لما أنا أكون فاهم المسائل صح. نعم. وعامل تجزئة وعامل فصل، في نفس اللحظة اللي بكون عم بتفرج فيها على الإنترنت وأجتني صورة لهذا الطفل أو لهذه الفتاة أو لتلك الفتاة اللي مغتصبة ولا كذا، في نفس اللحظة حدا حوالي بنتي الصغيرة ولا زوجتي ولا أب والدي ولا بدهم شيء معين، بطلع وأبتسم. لأنه هذا الملف يختلف عن هذا الملف. ساعتها مش أنا متناقض، مش منفصل، مش مجنون، لا، أنا عندي ما يسمى الذكاء الوجداني، الذكاء ما يسمى الذكاء العاطفي، ما يسمى الحكمة الشعورية، سميها اللي بدك إياه. طيب في الأخير أنت بدك تحط القاعدة إنه هاي الطمأنينة أنا ما بدي أنزل عنها. تمام. الآن منها لفوق بروح وباجي، نعم، بس أنا ما بدي أنزل لتحت. حاول ممكن الإنسان ينزل لتحت؟ طبعا هذه هي الدنيا. هي طبيعي. هي هي كل حياتك هو صراع مع هاي الخطوات. طيب الطمأنينة، السعادة، الرضا. طمأنينة، سعادة، سعادة، رضا، اللي هي بين قوسين نفس نفس يعني لوامة مطمئنة، مطمئنة. أمارة بالسوء مطمئنة، لوامة أمارة بالسوء، وهكذا. نعم. أنت عم تذبذب بينهم. طب رحمة إيش تعمل؟ لا رحمة، رحمة أولا طبعا بدي ما بعرف إذا هي كانت معنا من قبل ولا هي أول مرة، بدي أنصحها طبعا بمادة فقه النفس، بدي أنصحها بأنه أول شيء بدك تعمليه إنك تشوفي إلى أي درجة أنت للأسف واقعة في فخ إنك رابطة سعادتك بآخرين وبأشخاص وبأشياء بالمناسبة هالأيام إحنا واصلين لمرحلة وحكيناها كثير قبل، في ناس سعادتهم مربوطة بواتساب، في ناس سعادتهم مربوطة بآيفون، في بجيم، بإشي. هذا كل نوع من أنواع الإدمان، والعولمة اللي إحنا فيها للأسف عم بتغلب الناس كثير. ولذلك أنا بنصحك روحي على اليوتيوب، في مادة اسمها النفس والسرداب وفي مواد تليها، بلشي من هناك إن شاء الله يا رحمة بتلاقي الفائدة. محمد تفضل. يا محمد، الو محمد مش معنا، راح نعتذر. محمد اذا بدك رد اتصل، ممكن يزبط معك الخط كمان مره. طيب برضو احنا ذكرنا مساله السعاده غير مرتبطه بالعمر، لما سناء سالت انه عمرها 17 سنه مش عارفه من هي وماذا تفعل لتصل. عشان هيك نرجع، اذا اول مفاتيح السعاده اللي عم بنبلش نحكيها الان، اول مفاتيح السعاده هو مفتاح العلم. العلم شو العلم المطلوب؟ اني اعرف مين انا، لانه انا هي اللي موجوده معي دائما. حتقولي طيب اذا مين انا، اذا اذا كيف اجاوب على هذا السؤال؟ عشان هيك ماده فقه النفس موجوده، فوتوا على artoflife.net، فن الحياه artoflife.net، في الماده موجوده هناك، في مواد فيديو، في ماده مكتوبه. لكن باختصار ما هي الاجابه؟ مش انا اللي احكي لك ما هي الاجابه، هي اجابتك انت، لكنه انا بحكي لك شغله واحده اللي هي المفتاح اللي لازم يكون عندك، انك عباره عن نفس، عباره عن مركب من جسد زائد روح. قمه يعني قمه الخلل انك تتصوري انك واحده فيهم وتغالي في واحده على حساب الثاني. وبالتالي الجسد، الاعلانات التجاريه، اعلانات الشامبو، اعلانات الصابون، اعلانات الميك اب، مش عارف ايش، الفساتين، الكعب العالي، الكذا، اذا وقعتم في هذا الفخ انتم بعيدين كل البعد عن السعاده. لكنه ايش؟ لكنه في نشوه لحظيه عم بتمروا فيها. نعم، بتكوني في لحظه معينه الشباب عم بيطلعوا عليكي. نعم. في لحظه معينه البنات عم بيطلعوا بيقولوا ايه طلعوا ما احلاها كذا. نعم، لكن بعدين عندما تخلين عند... لا، ولما تصير الخلوه بينك وبين نفسك. نعم. وين راحت هاي السعاده؟ لكنه نعم، انت بدايه هيك، بعدين قبل يومين نزلت انا ماده على كيف اعرف ايش بدي، كيف اعرف احلامي، كيف اعرف اهدافي، كيف. نعم. اعرف كذا، كيف اعرف انه هل اللي انا عم بسويه هذا هو اللي بدي اياه. مساله مهمه حكتها ايش اسمها؟ سناء لما حكت انه لما بقرا كتاب ما بيعبر عني كذا. نعم. انت الان ما بيعبر عنك، لكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يمكن عم تقري مادة الآن بتفكريها ما بتعبر عنك، حتشكري ربنا 100 مرة بعد 10 سنوات إنك قرأتيها، لأنه توظيفها يمكن مش الآن، توظيفها بعدين. أنا بتذكر دائما هالمثال، لما كنا في المدرسة كنت بستغرب هاي المعلومات تبعت الرياضيات شو بدي فيها، هاي كتير تقال المخطوطات والمنظومات والمصفوفات ومش عارف إيش. لكنه بعدين لما شفت أثرها على ترتيب المعلومات في حياتي، على المنطق، على اسلوب تتبع المعلومه، على ما في علم يذهب هباء ابدا. لكن ايش؟ لكن القضيه لازم تكون كلها في اطار لانه هلا اللي عم بيصير انه الناس عم بيقراوا مما هب ودب من كل مكان، وما في عنده اليه عقل. نعم. لما ما بيكون في اليه عقل، لا، ساعتها ممكن تقرا 5000 معلومه ما في ما تستفدش منها. اذا هذا اول مفتاح، مفتاح العلم. بنخرج المفاتيح بعد الفاصل. حاضر. فاصل الاخير عذرا، فاصل بعدين بنواصل فن الحياه. يحكى أن نفسا اطمأنت عندما أحسنت بالله ظنا المبتكرون اللامعون. شكرا. ولينا منصور بتقول والله خسارة البرنامج يروح. لا، حياة FM دائما موجودة معكم يا لينا، إن شاء الله للأمام في أفكار جديدة حتكون بمشيئة الله. من الكلمات الجميلة في السعادة واللي ذكرناها قبل شوي، حاول إسعاد نفسك بنفسك، لأنه لو استنيت حدا يسعدك راح تستنى كتير. هاي مقولة كتير بحكوها ومشهورة. لا تتواصلوا معنا، بإمكانكم هلأ تحطوا أسئلتكم واستفساراتكم على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور، منواصل حديثنا. بس أم جهاد بما أنه جاوبنا على جل الأسئلة، أم جهاد لما قالت شخص غير راضي عن نفسه بيشكو دائما من عدم السعادة مش قادر هي قدمت هي قدمت مقدمة مهمة جدا أنه ما في سعي. نعم. طيب لذلك إحنا واحدة من الأشياء اللي بدنا نحكيها أو بتعرف بلاش يروح الوقت خليني يعني أحكيها الآن. نعم. أنا أعرف الرضا اللي هو قمة الثلاثية. نعم. الرضا خماسية كما أراها. حلو. أن أعلم أولا أني أعرف شو عم بعمل. حلو. وأن أعمل ما أعلم. أعمل ما أعلم أسوي شيء مش قاعد. في ناس عندهم كم من المعلومات بس لكن لا يفعل شيء. صحيح. وإذا تتذكر في حلقة حكينا على قضية أنه الجسد اللي ما بيتحرك جسد ميت. صحيح. والحياة تحتاج وحتى إذا بتتذكر أبيات الشافعي الشمس والقمر لما خلقت أنت. نعم. كل شيء. إذن أن أعمل أن أعلم وأن أعمل ما أعلم. في ناس بيعرفوا لكن ما بيشتغلوا، في ناس عم بيشتغلوا اللي عم بدون ما بيعرفوا لكن الثلاثي الثالثي بتعرف. وأن أطمئن بما أعمل. حلو. طمئنين. إنه على الأقل مسبب لي طمأنينة. لاحظ ما حكيت سعيد، اطمئنان على الأقل الدرجة الأولى. وآخر ثنتين وأن أحيا في الذود عنه والدعوة إليه. كيف؟ دائما بجيب هالمثال. أنت طالب طب، بيجي واحد بيقول لك عمي شو بدك في الطب هذا، ما بيأكل خبز، طلع على إذا أنت ما عندك العلم الكافي إنك تدافع عنه، أنت حقيقة مش مطمئن به. أنت أي واحد بيجي بيأشر لك من بعيد ترى الجرافيك ديزاين بيجيب مصاري هالأيام أكثر، ترى مش عارف إيه، إذا أنت لا عندك العلم كما ينبغي وبالتالي أنت مش مطمئن بما تعمل مع أنك عم تعمل به، يعني أنت شغال في الطب لكنه مش مطمئن. ثانيا ما عندك القدرة، ما عم تحيا به أنك تدافع عنه. صحيح. وتلقائيا حيشوفك حدا ما شو بدي في الطب طلع فلان إذا هو منكد. لكن لما يشوفك بني آدم أنت هاي المسألة عم تحيا بها مش مضطر انك تدافع عنها لانه اصلا ما حدش مسترجي يجي يهاجمك لما يراه عليك من سعادة، وبالتالي اصبحت مسوقا متحركا، انت عم بتسوق عم تدعو للمسألة بدون حتى ما تحكي عنها. اذا هذا بيكون طيب. برضو سر باب من ابواب النجاح اللي يوصل للسعادة. انا هذا اللي عم بحكي هاي الخلاصة اللي انا تعجلت فيها. انا خلاصة الحلقة اليوم ان اعمل ان عذرا ان اعلم وان اعمل ما اعلم وان اطمئن به وأن أحيا في الذود عنه والدعوة إليه. طيب هاي الخلاصة كما أفهمها. ممكن تكون عند بني آدم واحد تبع مناقيش قاعد بيشتغل، هذا يعلم ويعمل بما يعلم ومطمئن به، ولو تجي تقول له يا زلمة تطلع على شغلة يصير بدافع أحسن مش بس بيقول لك أنا يكفيني هالصباحية هاي بعد صلاة الصبح بجي بفتح المحل والناس بيجوا بطلع الأولاد الصغار. الأمثلة كثيرة على من يرون. لذلك في خليني هيك أحكي لك بس في هيك هاي مش هي الأبيات اللي حكيت لك عنها قبل شوي بدي أحكيها بس هاي اللي ذكرتها. بيقول هناك في ظل الغصون الخضر والعشب النضيد والماء تحتك ضاحك وكأنه يتلو القصيد، تفضي بسرك آمنا وتعيش بالقوت الزهيد، ما دام قلبك عامرا بالنور في كنف الحميد فهناك تعلم موقنا أن التقي هو السعيد. يا الله. لأنه ساعتها المعطيات البسيطة اللي عندك توصل. أنا أعرف أناس يسكنون في أماكن يتجه إليها أهل السياحة اتجاها بآلاف. يعني يشدون الرحال لها. الناس اللي ساكنين فيها منكدين. صحيح هذا واقع. ليش؟ طبعا مش أكيد يعني مش الكل بعض. مش الكل طبعا. طيب ليش؟ لأنه نظرته لما لديه مختلفة. نرجع للمفاتيح الآن. إذا أول مفتاح العلم، ثاني مفتاح فقه النفس إلى والصدق معها حتى تحضر النفس. ليش دائما الناس بيقولوا إيش قصدك دائما بحضور النفس؟ اللي بيخليني الآن وأنا عم بحكي معك متحمس إيش؟ إنه نفسي حاضرة مش مشغولة بإشي ثاني. مش مشغولة في نحلة. أنا إيش بقول ما فيش نحلة بس. بالضبط. مع إنه أنا هلا مثلا بعد ما أخلص أنا في عندي موعد وفي عندي بين قوسين هم أنا مشغول مركز فيه. لكنه الآن حضور النفس اللي هي إحنا بنسميها حياة اللحظة. حياة اللحظة. إنك أنت تحيا اللحظة. طيب بالفعل في ناس بيفتقروها كثير حياة اللحظة. أبدا. يا عايش مع الماضي يا مشغول يا أما مشغول بالآخرين. أما يا أخي انبسط في اللحظة. احيا هذه اللحظة. ما بدي أقول عيش، احيا هذه اللحظة. هذا الحقيقة هاي النقطة تبعت فقه النفس والصدق معها وحضور النفس حقيقة أكثر ما أهديه هالأيام للأسف لأني عم بشوف الحالات للشباب اللي عم بيعانوا من قلق فكري ويتجهون به إلى الإلحاد. نعم. مش راضي عن حاله مش عاجبه إشي، لا الدين عاجبه ولا الله عاجبه ولا الرسول عاجبه ولا مش عارف إيش، أقولهم والله ما عندي مشكلة، بس ابحث بصدق ستصل إلى السعادة. أما أنت اللي أنت فيه واضح، بل إنه بعضهم صفت القضية عندهم إنه أنا عايش حتى أشك، أنا مش عايش حتى أبحث عن الحق، عايش في توهم. أنا بالضبط. إذن هو أضاع نفسه طبعا وهو أصلا في شقاء، بل إنه بيصير يصير يبرر لك هذا الخطأ اللي برتك. أنا أظني موجود عندي هون، بدي هسه ذكرتها بصراحة ما كنت محضرها، بس خليني في الدكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الدكتور أحمد خير العمري عنده كتاب أنصح أنه الجميع يقتنيه، يعني لشدة ما أعجبت فيه لما رحت على العمرة مع الطيران والكذا يومين خلصته. طيب الكتاب اسمه سيرة خليفة قادم، حكيت لي عنه. سيرة خليفة قادم يتكلم عن يتكلم عن الإنسان أنه هو الخليفة القادم اللي للأسف مضيع خلافته ومضيع إيش اللي بده، مشغول بكذا ومشغول بكذا. من ضمن الأشياء اللي بحكيها بيتكلم عن مفهوم غاية في الأهمية الناس غايبين عنه، يتكلم عن سورة والتين والزيتون. وبيحكي عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيحكي عن أسفل سافلين، عن أسفل سافلين. عنده فصل عناوين براقة لأسفل سافلين. شوف ما أجمل التعبير، بيقول بعض الناس كحيلة دفاعية صاروا يحطوا عناوين براقة حتى يعني يجذبوا الناس، لا مش يجذبوا، حتى يطمنوا حالهم انه اسفل سافلين اللي احنا فيه هو الطبيعي. احنا من الطبيعي انه نكون في هذا الضنك وفي هذا النكد وفي هذا الجن. اذا هو هذا بالحضيض الان طبعا. ولذلك انا بدي احذر، عشان هيك اقول الصدق، والله انا بحترم، انا هاي الجملة بعرف انها حتثير البعض، انا بحترم الملحد اللي صادق مع نفسه وعم ببحث، لانه هذا حسن ظني بالله وعلمي برحمة الله الغامرة الواسعة التي وسعت كل شيء راح تشمله. طيب لكنه اللي شايف حاله بيتفلسف وبيتكلف وهو في الحقيقة بس بده يثبت الأنا، سوء طيب ظن هذا طيب يعني يجلب له ما لا يرضى. إذا نرجع للمفاتيح، العلم أولا، العلم، فقه النفس والصدق، فقه معها، فقه النفس والصدق معها، هاي كثير مسألة. ثلاث، اللي هي تقدير النفس اللي هي الله أنا الآخر. هاي المعادلة حكينا فيها والعلاقة موجودة وفصلنا فيها كثير. إذا كان الله مش الأول في حياتك، اعلم أنه أنت خلص سلمت حالك للآخرين، وهون عاد عيش السعادة. سعادتها من عندك، السعادة هي أن أخلو بنفسي بين أربعة جدران ولا يملك آخرين طمأنينتي، أنا سعيد. السعادة مع الله. السعادة هي ذلك الشعور الذي أهديه نفسي وأنا أربت على رأس يتيم، وأنا أزرع ابتسامة على طفل في سيارة، وأنا أنظر إلى متسول حتى وإن ما أعطيته، لأني عندي تحفظ على أني أعطيه، لكن على الأقل ببتسم وبشعر معه. السعادة هي قدرتي على العطاء. أنا إيش حطيتهم قبل شوي؟ إيش هي يا نور الدين؟ هذه عملة. إيش هي؟ واحد درهم. واحد درهم إماراتي. إيش قصته هذا؟ ما بعرف. الوالدة جاية بالمطار، وإذ وحدة بتحكي لها أنت رايحة على البلد الفلاني على الأردن. نعم. أنا ما عندي إلا هذا الدرهم، ممكن توصلي للإخوة السوريين. يا الله، تبرعت بما تملك. هذه الإنسانة اللي عطت هذه الدرهم في هذه اللحظة، في تلك اللحظات تجاوزت الطمأنينة، تجاوزت السعادة، وصلت إلى الرضا وقابعة فيه وقاعدة فيه في تلك اللحظة. يا سلام. مش رب درهم سبق ألف درهم. صحيح. هذا هو. طيب هذا. القضية آمين. القضية إذن هي منك. خلاص خلصنا. ضل مفاتيح الآن، العلم، فقه النفس، العلم، وتقدير النفس. فقه النفس، تقدير النفس، الله الآخر. إيش يبقى؟ يبقى الخلاصة اللي حكيناها، العمل، أن أعلم، هذا كله علم. نعم. أن أعلم وأن أعمل ما أعلم وأن أطمئن به وأحيا في الجودة عنه والدعوة إليه. يبقى أبيات الشعر برضو مش الأخيرة، قبلها قال لي صاحبي أراك غريبا. هذا الحكي اللي عم نحكيه البعض حيعتبروه. قال لي صاحبي أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. كل ما كنت عارف أنت إيش، لو الكل حكى عنك أنك أنت غلط، أنت صح طالما أنت متأكد، تعرف نفسك. نعم. بالمفاتيح، بالصدق، بالعلم، بالكذا، مش تكون عبثي بوهيمي منزل لي الجينز لمش عارف إيش ومفكر حالك. نعم. لا عم تبحث، أهلا وسهلا، لكن لا تضحك على حالك، لا تخادع نفسك. الأبيات اللي بدي أنهي فيها، لا قبل عذرا بس بثواني قصيرة. الآن هناك من يقول أنه السعادة قرار، وإمي دائما الله يخليها يا رب صح، بتقول اللي بده ينبسط بده يكون صح، سعيد صح، بيقرر وبيصير صح، سعيد. صحيح ممتاز. هي الوالدة حكت إشي، الأجانب بيقولوا happiness is a state of mind. السعادة هي حالة ذهنية. جميل. طيب هي حالة عقلية، أنت بتنظر إلى هذا. عمر الخطاب جبنا سيرته قبل هيك، ولو أنه ما له علاقة بسعادة بالطمأنينة، ما أصابتني مصيبة إلا شكرت الله على أربع، أنها لم تكن في ديني ولم تكن في مصيبة أكبر منها، وأنني أتذكر بمصيبتي في فقد النبي فتهون كل ما دونها من مصائب، وأتذكر أن الله ذكرني الصبر فيجزيني به الجنة. ممتاز. إذن العقلية، أطلبوا السعادة من عقولكم. تفضل بالأبيات. شوف الأبيات هذه الحقيقة أنا دائما بحب أنهي فيها أي يعني أي فعالية. هاي باختصار حكاها شيخ لبناني كان زائر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاها وهو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأبيات الأبيات كثيرة، طيب يعني الأبيات طويلة، لكن أنا حختار منها كم واحد. بس شوف. طيب لا بدكم تصبروا علي آخر. طيب يلا تفضل. كرمونا. إيش بيقول؟ وخلي الناس هيك يعني يستشعروا معي. هذا الرجل يحكيها عند قبر النبي. إيش بيقول؟ يقول: على قبر من مولاه من ليس هالك، ومن ما سوى مولاه يفني الممالك. على ذلك القبر المشعشع بالتقى وقفت وفي عيني قد شعشع البكا. شوف كيف عم يوصف الآن المشاعر. نعم. على ذلك القبر المشعشع بالتقى وقفت وفي عيني قد شعشع البكا. ودافعني عن جانب القبر حارس رآني على شرك وما كنت مشركا. فوالله ما دانيت قبر محمد لألمس بابا أو أمس مشبكا، ولكن قلبي ذاب فاستندت يدي على الباب خوفا أن أخر هنالك. نبي الهدى رحلي شددت لمسجد وليس إلى قبر وذلك أمرك. فشلت يدي إن شد رحلي محمد إلى غير ما شدت إليه رحالك. أحب من الأيام الاثنين أن ثنى عنان الغوى عنا وثنى لنا بك. إذا أحد الأيام جاء بضلة ففي اثنينها صرف لضلة ذلك. وأهوى من الاثنين بادي فجره وفي فجره البادي بدا قرص شمسك. فلما بكت أرض الأنام ربيعها وأمست بأهواء الضلال دكادك، صلى عليك الله يا علم الهدى وسلم تسليما كثيرا مباركا. وإني وذكر الله أكبر عزة وهذا أذان الظهر يعلن ذلك. أقول كما الصديق قال مودعا: نبي الهدى اذكرنا وأنت هنالك. عليه الصلاة والسلام. طيب الله أنفاسك دكتور عبد الرحمن ذاكر. في ختام برنامجنا فن الحياة نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن، شرفنا بوجودك معنا. ما جاوبنا من أنا لما أنا الأخت بسألتني عن حالي شهور. تدخل أنا مجاوبها، أنا منزل أول مبارح يعني إجابة عن هذا السؤال. هلأ بجاوبك الدكتور على صفحة حياة FM الصفحة الرسمية رح يجاوب بإذن الله. نأمل أن نكون قدمنا لكم مستمعينا اللي فيه الخير والمنفعة، وتقبلوا تحية أنس عربد من الهندسة الإذاعية ومن المتابعة ندى التهتموني. وفي ختام هاي الحلقة الأخيرة من فن الحياة رسالتنا لكم: عيشوا حياتكم بفن، واعملوا وتعلموا وابذلوا الخير وانثروا المحبة في الأرجاء حتى تعمر الأرض ويسعد الخلق. لكم مني نور الدين غزال أجمل المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة.